الأرضية. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جديان العتيبي. تنفيذ جمعان الجمعان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام أينما كنتم، مع حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. ضيف هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. في بداية حلقتنا نرحب بفضيلة الشيخ، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. نبدأ مستعينين بالله ونستقبل أولى الاتصالات. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل عن الجمعيات التعاونية التي تكون بين بعض الأفراد، يلتزم كل فرد بدفع مبلغ معين ثم كل شهر يكون المبلغ لأحدهم، تسأل عن جواز ذلك وإذا كان يجوز هذا الأمر، هل عليه زكاة أم لا؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الجمعيات التي انتشرت بين الناس من موظفين ومدرسين ومدرسات وغيرهم، المقصود منها حفظ المال عند واحد منهم حتى يستفيد منه بأكبر قدر، يستفيد منه مثلا 10 أضعافه، ثم بعد ذلك يأخذه الذي يليه إذا كانوا 10، ثم الذي يليه ثم الذي يليه. فهذه المصلحة، ولا أرى أنه يترتب عليها أدنى مفسدة، والاتفاق منهم وليس على سبيل القروض، وإنما هي عقد إرفاق يقصد منه حفظ المال إلى أن يأتي وقت حاجته، فهي شبه الودائع عند هؤلاء، ولا أعرف ما يمنع منها إن شاء الله تعالى. والزكاة فيها يا فضيلة الشيخ؟ الزكاة فيها كل ما حال الحول يزكى، أي مبلغ يحول عليه الحول يزكى. أحسن الله إليك. بحكم الموت على المؤمن. نعم. ناخذ اتصال آخر. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل أن إحدى قريباتي قد أجرت عملية واستأصل شيء من الأمعاء، كانت أصبحت هناك فتحة يخرج منها بعض الفضلات والروائح عزك الله، فتقول هل هذه الروائح وهذه الفضلات تنقض وضوءها أم ماذا؟ هذه الفتحة بديلة عن الفتحة الأصلية التي أعتبر. أي نعم الشيخ، يخرج منها الفضلات ويخرج منها التي كانت تأخذ مع الدبر. أي نعم الشيخ، حكمها حكم يجب الاستنجاء منها وننقض الوضوء، وما يخرج منها نجس. وإذا كان مستمر الرائحة فضيلة الشيخ، يخرج رائحة مستمرة، لأن الفتحة تكون يعني دائما مكشوفة. على كل حال مثل هذا يكون حكمه حكم من به سلك البول والاستحاضة، أفضل تنظف بقدر طاقتها وتسد هذه الفتحة أثناء الصلاة وتتطهر وتصلي على حالها. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. نأخذ اتصال آخر. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل أنها متزوجة منذ 5 سنوات ولديها 4 أطفال، وحاولت بشتى الطرق يعني أن تقلل من الذرية أو أنها تقلل من إمكانية الحمل بطرق كثيرة، فأدلوها على ربط الرحم، فهل يجوز ذلك أم لا؟ مسألة المنع من الحمل إذا كان الهدف منها الضرر، لأن الأم تتضرر بكثرة الحمل المتتابع وبرضا الزوج، لا بأس به. والربط إذا كان لا يضر بها ليست له آثار طبية ولو مستقبلا أن تحدث ضررا إنه كغيره من الموانع، لا بأس به. طيب فضلت الشيخ، إذا ما كان هناك ضرر، إذا ما كان هناك ضرر بالنسبة لكتابة الحمل، نعم الأصل أن الحمل هو السنة الإلهية، والمقصود التناكح والتكاثر مطلب شرعي النبي عليه الصلاة والسلام أمر به، وخلاف أهداف النكاح التي من أجلها شرع. لكن مع ذلك إذا كانت تتضرر به ولا تستطيع تربية الأولاد مع كثرتهم أو يضر بها صحيا، فإنه لا يمنع من تنظيمه على ألا يؤدي ذلك إلى قطعه. فضلت شيخ تسأل أنها وضعت اللولب ما يسمى باللولب وأصبح عندها بعض النزيف من هذا اللولب ثم أخرجت فحصل حمل. بعد ذلك صار في خلاف بينها وبين زوجها وقال هل أخرجت اللولب أو لا فكذبت عليه. حكم هذا الكذب إيش؟ الكذب محرم موت أنه محرم والمانع لا بد فيه من الاتفاق مع الزوج. إذا كان يضر بها فتتفاهم مع زوجها وتقول أنه يضر بها أنهم يبحثون عن وسيلة أخرى تمنع من تتابع الحمل اتفقوا على هذا فهو الأصل. وإذا كان ضرره بالغا بها ومنعها فلا تزيله بغير إذنه لكن على أن تبحث عن وسيلة أخرى اتفقان عليها. فضيلة الشيخ تسأل المستمع تقول هل هناك كفارة على كذبي هذا أم لا؟ ليس فيه كفارة وإنما على التوبة والاستغفار والندم وتخبر الزوج هذا الواقع تفاهم معه على أن تكون الحياة بعيدة إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. شكرا للمتصل الكريم. ناخذ اتصال آخر. فضيلة الشيخ هذه سائلة تسأل عن الرضاعة بعد السنتين هل هي تحرم أم لا؟ جماهير أهل العلم على أن الرضاعة بعد الحولين لا أثر لها ولا تحرم لأن الرضاعة من المجاعة ولا تكون وقت الأكل بعد الفطام بعد الحولين. وعائشة رضي الله عنها ترى أن الرضاعة بعد الحولين محرمة. دخل الإسلام يخص ذلك بالحاجة يعني إن احتيج إلى إرضاع شخص دعت الحاجة إلى إرضائه نفعت وإلا فلا. كقصة سالم مولى أبي حذيفة لما احتاجوا إلى رضاع كبير أرضعوه وأما من غير حاجة فلا. هذا رأي شيخ الإسلام والجمهور على أنها لا تنفع قصة أو الحكم خاص بسالم لا يتعداه إلى غيره. فضيلة الشيخ سائلة تسأل أن عندها بضاعة مثل ما يقال البسطة أو غير ذلك وتقول هل على هذا البيع الذي أبيع عليها والمبلغ عليه زكاة مع أن المبلغ يسير يعني ليس كثير؟ هذه البضاعة عرض من عروض التجارة. نعم. إذا بلغت قيمتها النصاب عليها الزكاة. المحل عليها الحوت عليها الزكاة. فضل الشيخ يتسأل تقول أن الغلة جميعها 500 ريال تصرف في وقتها إما في سداد فواتير أو في مصروفات فلا يبقى شيء من الربح ما يستمر إلى أن يحول عليه الحول. على كل حال إذا لم يحول عليه الحول فلا زكاة به. فلا زكاة به. أحسن الله إليك فضل الشيخ. شكرا. والخمسمائة وما في حكمها هذا لا تبلغ النصاب لأن النصاب في الريال العربي الفضة 56 ريالا وقيمة كل ريال إذا قلنا 10 ريال أو 12 ريال ورق إن 500 لا تبلغ النصاب. أحسن الله. زكاة الضيع من أنها إذا صرفت قبل حول الحول فلا زكاة الضيع ولو زالت على النصاب. أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. شكرا. شكرا للمتصلة الكريمة. ناخذ اتصال آخر. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ موجود معي؟ معك الشيخ عبد الكريم تفضل. الله يا أخي. أقول لك يا شيخ اتبع السيئة الحسنة تمحوها هل هذه آية من حديث؟ نعم اتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن هذه آية لا هذا حديث. طيب والسيئة يخطئ فيها كبار الذنوب أم صغار الذنوب؟ لا لا المغرض بها الصغائر أما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. نعم طيب اللهم ما هي الحسنة هذه ما هي يا شيخ؟ الحسنة يصل فيها يعني يصلي واحد ركعتين أم صدقة صيام أي شيء ما تقرب به إلى الله جل وعلا هذا يمحو السيئات لكن المقصود بها الصغائر أما الكبائر لا يمحوها إلا التوبة أو عفو أرحم الراحمين. طيب يا شيخ ماذا ترد على هؤلاء الذين يقولون فك الوجه جائز يعني جازوها بعض العلماء يقولون إيش الوجه؟ الوجه فك وجه المرأة إيه يقولون ان هذا جائز جاء فيه اختلاف بين العلماء وبعض العلماء جازوها وبعض العلماء حرموها. نعم نعم يقول كشف او الوجه عوره مرأة عوره الادله على ذلك كثيره جدا من السنه. عائشه رضي الله عنها تقول في قصه الاف كما في صحيح البخاري كان يعرفني قبل الحجاب. لا لو كان كشف الوجه جائزا عرفها قبل الحجاب وبعده. في قصة جابر لما خطب امرأة قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذهب فانظر إليها إن في أهل الأنصار شيئا، فذهب يتخبأ لها لينظر إليها، ولو كان الكشف جائزا محتاج إلى التخبؤ لنظرها سباحا مباشرة. نعم الله المستعان. نعم جزاكم الله. شكرا على الاتصال. عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل بالسؤال. أقول بارك الله فيك، عندي ثلاثة أسئلة. تفضل يا أخي. السؤال الأول شيخ، هل يجوز الإنسان إخراج كفارة اليمين شخص آخر، يجوز إخراجه عن الحالف أن يتبرع بها عنه؟ أي نعم، رضاه ولا منة له عليه أبدا. نعم لا مانع إن شاء الله. لا مانع. طيب السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة لدوام المعلمين، هل هناك ضابط معين مثلا في خروجهم؟ والله الذي يحكم هذا النظام المتفق عليه المبرم بين المعلم وبين الجهة التي هي الوزارة. نعم يحكمها أنظمة الوزارة. أي نعم. طيب السؤال الثالث يا شيخ، بالنسبة لأخذ العوض عن التأمين، هل يجوز مثلا شخص حصل له حادث وكان المخطئ متسبب، هل يجوز أخذ العوض وهذا الشخص مشارك في التأمين؟ المتسبب في الحادث مشارك في التأمين. أي نعم. والشخص الطرف الآخر غير مشارك. غير مشارك. يقول آخذ من التأمين ويأخذ من خصمه الذي يخطئ عليه. خصمه مشارك في التأمين. على كل حال هو يأخذ من خصمه مقدار ما حصل له من ضرر، بقدر ما حصل له من ضرر، وإن أحاله على التأمين وأخذ منه باعتبارها حواله الأمر سهل إن شاء الله. جزاك الله خير الشيخ، حسابك الله. شكرا للمتصل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ تسأل سائلة أيضا، أسباب قبول الإنسان، ما هي أسباب قبوله في الدنيا عند الناس؟ أسباب القبول يعني الذي يضعه الله جل وعلا في قلوب العباد أو قبول الأعمال، إن كان المراد بقبول الأعمال فالسبب والإخلاص لله جل وعلا والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام وانتفاء الموانع من القبول. وأما بالنسبة للقبول الذي يضعه الله في قلوب العباد، الله جل وعلا إذا أحب عبدا أنزل محبته في قلوب العباد، معنى أنه ينادي جبريل أنه يحب فلانا فأحبه، ينادي جبريل في هذا فيقول إن الله يحب فلانا فأحبه، أنزل له القبول. هذا مشاهد والله المستعان. نعم فضيلة الشيخ، تقول معدل قيام الليل متوسط القيام، النبي عليه الصلاة والسلام قال أفضل القيام صيام داود يصوم يوما ويمسح يوما. نعم. وأفضل القيام قيام داود ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام ثلثه، إذا قام ثلث الليل هذا من أفضل القيام. النبي عليه الصلاة والسلام قيامه يزيد وينقص، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، مقصود أن قيام الليل ليس له حد محدد بحيث لا يزيد عليه ولا ينقص، وإنما على حسب القوة والنشاط، فإذا حصلت القوة والنشاط وزاد أشك أنه يؤجر عليه، وإذا كان في يوم من الأيام متعبا ونقص منه وعوض عن ذلك بصلاة النهار أجر على ذلك إن شاء الله تعالى. على كل حال يصلي صلاة يتجه فيها بقلبه وقالبه إلى الله جل وعلا، بين أوتر في 11 على الصفة المذكورة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يؤتر بثلاث فقد وفى، وإن زاد على ذلك صلى 13 أو نقص عن ذلك صلى 9 أو 7 أو 5 أو أوتر بثلاث كفر ذلك، لكن القيام كلما زاد فيه الإنسان كان أحب وأرغب إلى الله جل وعلا. ولا بد من متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك كما وكيفا، لا ينقر 11 ركعة بعشر دقائق أو أقل ويقول أنه أتى بالسنة على وجهها، إذا صلى 11 فليصلي على ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، لا يأخذ شيئا ويترك شيئا، وإن كان متعبا في يوم من الأيام وخفف الركعات فلا مانع إن شاء الله تعالى، لأن القيام سنة. فضيلة الشيخ، هذه سائلة تسأل، أن دورتها كانت 8 أيام وكانت ترى الطهر من القدرة وغير ذلك. ثم بعد ذلك امتدت إلى 12 يوم إلى 13 يوم ولا تجد لا ترى الطهر وغير ذلك. يخرج معها بين العادة والأخرى يخرج معها مثل الماء أو ذلك وقت الصلاة وقت الوضوء. تسأل عن حكم ذلك وهل يبطل صلاتها ويبطل وضوءها؟ إذا كانت عادتها الأولى 8 أو 7 ترى فيها الطهر التام معناه أنها ترى القصر البيضاء وما يحدث بعد ذلك فلا لا التفات إليه. وإذا زادت عن هذا العدد وبنفس اللون الرائحة ولم يحصل طهر ولا جفاف إنها تستمر على عادتها الأخيرة ولو زادت عن عادتها الأولى وبلغت مبلغت على أن تصل إلى شطر الطهر اللي هو 15 يوما. فإذا تحيض 12 يوم 13 يوم الدم لم يتغير فهذه عادة، لكن لا يزيد على شطر الدهر كما جاء في الحديث ما تدع صلاة شطر عمرها شطر الدهر. المقصود أن مثل هذا أعمل فيه عادة، وما ينزل بعد ذلك من رطوبات أو مياه وما أشبه ذلك فإنه لا يلحق بالعادة، تصوم وتصلي وتطوف ولا أثر ذلك على عباداتها إن تم انقطاع وقت الصلاة فلتحرص على ذلك، وإن لم يتم انقطاع وقت الصلاة فلتصلي وتصوم وتطوف على حالها على أن تتحفظ لئلا تلوث ثيابها وتلوث المكان، لأن هذه الرطوبات إذا كانت تخرج من مخرج البول إنها نجسة. طيب فضيلة الشيخ تسأل سائلة تقول وقت الطواف ما يخرج مثل الماء هذا مستمر معها فهل يعتد بها أم لا؟ لكن هذه المرأة راجعة في الطبيبة وإذا وصفت لها علاج أو ما راجعة مع ذلك إذا صلت على حسب حالها بعد أن تحفظ إذا تتعدى هذه الرطوبات إلى ثيابها وإلى شيء من بدنها تحفظ وتصوم وتصلي وتطوف إن شاء الله فلا شيء يعني. أحبة المستمعين الكرام إلى هنا ونصل وإياكم إلى ختام حلقتنا التي أجاب على أسئلتكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. تقبلوا في نهاية هذه الحلقة تحيات الزميل مبارك بن تني الذي سجل اتصالاتكم إلى الملتقى بكم. نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف. ضيف اللقاء فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير. إعداد وتقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ جمعان الجمعان.